الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لي قريب كان عليه صيام شهرين بسبب قتل خطأ، ولكنه كان مصابا بالسرطان ولم يكن يستطيع الصيام ومات قبل أن يطعم، فهل لو أطعمنا عنه يسقط ذلك الحق عنه وهو في قبره؟ الحمد لله. الجواب: إذا قتل المسلم غيره من المسلمين خطأ فالواجب عليه أمران، إما الدية فالواجب عليه أمران: الأول الدية يدفعها لأهل القتيل، والأمر الثاني أن يكفر الكفارة المذكورة في سورة النساء في قول الله عز وجل وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. فالكفارة في القتل إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الإطعام إذا عجز الإنسان عن الرقبة وصيام الشهرين المتتابعين، هل يدخل الإطعام في كفارة القتل أم لا أو لا يدخل؟ على قولين لأهل العلم، والقول الصحيح ألا إطعام في كفارة القتل، فالإطعام يدخل في كفارة الجماع في نهار رمضان، الإطعام يدخل في كفارة الظهار، وأما في كفارة القتل فإنه لا إطعام فيها. فإذا الإنسان إذا قتل غيره فالواجب عليه أن يكفر بعتق الرقبة، فإن لم يجد رقبة يعتقها فيصوم شهرين متتابعين. فإن مات الإنسان وهو عاجز، وقد كان عاجزا في حياته بسبب مرض أو غيره عن صيام الشهرين المتتابعين، فإن تطوع بعض المؤمنين من أقربائه أو غيرهم فصام عنه هذين الشهرين المتتابعين، فإن ذمته تبرأ عند الله عز وجل إن شاء الله. ولكن لا يصوم عنه 30 شخصا في يوم واحد، لا يصوم عنه 30 شخصا في يوم واحد، لأن هذه كفارة يطلب فيها التتابع، بل يصوم عنه شخص واحد 30 يوما ثم 30 يوما أخرى حتى يصوم شهرين متتابعين. وإذا لم يصم عنه أحد فالله عز وجل أبصر به، إن كان في حياته إن كان الله عز وجل يعلم أنه في حياته كان مستطيعا، فإن ذمته لا تكون بريئة عند الله عز وجل إلا أن يتجاوز عنه ويغفر له، فإن الحق خالص لله عز وجل. وأما إذا كان مريضا ولم يستطع الصوم، وكان في قلبه ونيته أنه إذا عافاه الله أنه سيصوم، ولكن اخترمته المنية ولم يصم عنه أحد، فلعل الله عز وجل يتجاوز عن حقه هذا، فهو الغفور الكريم، والله أعلم.